تفسير سورة فصلت. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين. عن ابن عباس في قوله وويل الذين لا يؤتون الزكاة قال: لا يشهدون أن لا إله إلا الله. في قوله لهم أجر غير ممنون قال: غير منقوص. قوله تعالى: وقدر فيها أقواتها. عن عكرمة في قوله وقدر فيها أقواتها قال: قدر في كل أرض شيئا لا يصلح في غيرها. عن ابن عباس في قوله وقدر فيها أقواتها قال: شق الأنهار وغرس الأشجار ووضع الجبال وأجرى البحار وجعل في هذه ما ليس في هذه وفي هذه ما ليس في هذه. قوله تعالى: ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله ائتيا قال: أعطيا. وفي قوله قالتا أتينا قال: أعطينا. قوله تعالى: وأما ثمود فهديناهم. عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله وأما ثمود فهديناهم قال: بينا لهم. قوله تعالى: في أيام النحسات قال: مشؤومات. قوله تعالى: ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون. عن ابن عباس في قوله يوزعون قال: يدفعون. من طريق أبي الضحى عن ابن عباس أنه قال لابن الأزرق: إن يوم القيامة يأتي على الناس منه حين لا ينطقون ولا يعتذرون ولا يتكلمون حتى يؤذن لهم فيختصمون، فيجحد الجاحد بشركه بالله تعالى فيحلفون له كما يحلفون لكم، فيبعث الله عليهم حين يجحدون شهداء من أنفسهم جلودهم وأبصارهم وأيديهم وأرجلهم، ويختم على أفواههم، ثم تفتح لهم الأفواه فتخاصم الجوارح فتقول: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون، فتقر الألسنة بعد الجحود. عن معاوية بن حيدة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تحشرون هاهنا وأومأ بيده إلى الشام مشاة وركبانا وعلى وجوهكم، وتعرضون على الله وعلى أفواهكم الفدام، وإن أول ما يعرب عن أحدكم فخذه وكفه. وتلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم. حدثنا أبي حدثنا أحمد بن إبراهيم حدثنا إسماعيل بن علي عن يونس بن عبيد عن حميد بن هلال قال: قال أبو بردة قال أبو موسى: ويدعى الكافر والمنافق للحساب، فيعرض عليه ربه عز وجل عمله فيجحد ويقول: أي ربي وعزتك، لقد كتب علي هذا الملك ما لم أعمل. فيقال فيقول له الملك: أما عملت كذا في يوم كذا وكذا في مكان كذا؟ فيقول: لا وعزتك أي رب ما عملته. فإذا فعل ذلك ختم على فيه. قال الأشعري: فإني لأحسب أول ما ينطق منه فخذه اليمنى. حدثنا أبي حدثنا سويد بن سعيد حدثنا يحيى بن سليم الطائفي عن ابن خثيم عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال: لما رجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرة البحر قال: ألا تحدثون بأعاجيب ما رأيتم بأرض الحبشة؟ فقال: فتية منهم بلى يا رسول الله، بينا نحن جلوس إذ مرت علينا عجوز من عجائز رها بينهم تحمل على رأسها قلة من ماء، فمرت بفتى منهم فجعل إحدى يديه بين كفيها ثم دفعها فخرت على ركبتيها فانكسرت قلتها، فلما ارتفعت التفتت إليه فقالت: سوف تعلم يا غدر إذا وضع الله الكرسي وجمع الأولين والآخرين وتكلمت الأيدي والأرجل بما كانوا يكسبون، فسوف تعلم كيف أمري وأمرك عنده غدا. قال: يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدقت صدقت، كيف يقدس الله قوما لا يؤخذ لضعيفهم من شديدهم. قوله تعالى: وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بمكة إذا قرأ القرآن يرفع صوته، فكان المشركون يطردون الناس عنه ويقولون: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. وكان إذا أخفى قراءته لم يسمع من يحب أن يسمع القرآن، فأنزل الله: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها. عن ابن عباس في قوله والغوا فيه عيبوه. قوله تعالى: وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. عن علي بن أبي طالب أنه سئل عن قوله ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس، قال هو ابن آدم الذي قتل أخاه وإبليس. قوله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. عن أنس قال قرأ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، قال قد قالها ناس من الناس ثم كفر أكثرهم، فمن قالها حتى يموت فهو ممن استقام عليها. من طريق سعيد بن عمران عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه في قوله إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، قال الاستقامة ألا تشركوا بالله شيئا. عن ابن عباس قالوا ربنا الله يقول وحد الله، ثم استقاموا يقول على أداء فرائضه، تتنزل عليهم الملائكة، قال في الآخرة. قوله تعالى تتنزل عليهم الملائكة عن مجاهد في الآية قال لا تخافوا مما تقدمون عليه من الموت وأمر الآخرة، ولا تحزنوا على ما خلفتم من أمر دنياكم من ولد أو أهل أو دين، فإنا سنخلفكم في ذلك كله. عن زيد بن أسلم قال يؤتى المؤمن عند الموت فيقال له لا تخف مما أنت قادم عليه، فيذهب خوفه، ولا تحزن على الدنيا ولا على أهلها وأبشر بالجنة، فيموت وقد أقر الله عينه. عن زيد بن أسلم في الآية قال يبشر بها عند موته وفي قبره ويوم يبعث، فإنه لفي الجنة وما ذهبت فرحة البشارة من قلبه. عن ثابت أنه قرأ السجدة حتى بلغ تتنزل عليهم الملائكة فوقف فقال بلغنا أن العبد المؤمن حين يبعثه الله من قبره يتلقاه ملكاه اللذان كانا معه في الدنيا فيقولان له لا تخف ولا تحزن وأبشر بالجنة التي كنت توعد، فيؤمن الله خوفه ويقر عينه، فما عظيمة يخشى الناس يوم القيامة إلا وهي للمؤمن قرة عين لما هداه الله ولما كان يعمل في الدنيا. عن مجاهد نحن أولياؤكم، قال رفقاؤكم في الدنيا، لا نفارقكم حتى ندخل معكم الجنة. قوله تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. عن عائشة ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، قالت المؤذن، وعمل صالحا، قالت ركعتان فيما بين الأذان والإقامة. عن الحسن في قوله ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، قال هو النبي صلى الله عليه وسلم. قوله تعالى ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. عن ابن عباس في قوله ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن، قال أمر الله المؤمنين بالصبر عند الغضب والحلم عند الجهل والعفو عند الإساءة، فإذا فعلوا ذلك عصمهم الله من الشيطان وخضع لهم عدوهم كأنه ولي حميم. عن مجاهد في قوله ادفع بالتي هي أحسن، قال السلام، أن تسلم عليه إذا لقيته. قوله تعالى إن الذين يوحدون في آياتنا لا يخفون علينا، أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة، يعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. عن ابن عباس إن الذين يوحدون في آياتنا، قال هو أن يوضع الكلام على غير موضعه. قوله تعالى ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك، إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم. عن قتادة ما يقال لك من التكذيب إلا ما قد قيل للرسل من قبلك، فكما كذبت فقد كذبوا، وكما صبروا على أذى قومهم لهم فاصبر أنت على أذى قومك إليك. قوله تعالى ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي. عن ابن عباس في قوله ولو جعلناه قرآنا أعجميا، الآية يقول لو جعلنا القرآن أعجميا ولسانك يا محمد عربي لقالوا أعجمي وعربي يأتينا به مختلفا أو مختلطا، لولا فصلت آياته هلا بينت آياته، فكان القرآن مثل اللسان يقول فلم يفعل لئلا يقول، فكانت حجة عليهم. حدثنا أبي حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب قال نزلت هذه الآية إن ربك لذو مغفرة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا غفر الله وتجاوزه ما هنأ أحد العيش، ولولا وعيده وعقابه لاتكل كل أحد. قوله تعالى: ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذنا كما منا من شهيد، عن ابن عباس: آذناك أعلمناك. آخر تفسير سورة فصلت. تفسير سورة الشورى. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله تعالى: حاميم عين سين قاف. أن أرطاة بن المنذر قال: جاء رجل إلى ابن عباس وعنده حذيفة بن اليمان رضي الله عنهم، فقال: أخبرني عن تفسير حاميم عين سين قاف، فأعرض عنه، ثم كرر مقالته فأعرض عنه، وكرر مقالته ثم كررها الثالثة فلم يجبه، فقال له حذيفة: أنا أنبئك بها لما كرهها. نزلت في رجل من أهل بيته يقال له عبد إله أو عبد الله، ينزل على نهر من أنهار المشرق يبني عليه مدينتين، يشق النهر بينهما شقا يجتمع فيها كل جبار عنيد، فإذا أذن الله في زوال ملكهم وانقطاع دولتهم ومدتهم بعث الله على إحداهما نارا ليلا فتصبح سوداء مظلمة قد احترقت كأنها لم تكن مكانها، وتصبح صاحبتها متعجبة كيف أفلتت، فما هو إلا بياض يومها ذلك، حتى يجتمع فيها كل جبار عنيد منهم، ثم يخسف الله بها وبهم جميعا. فذلك قوله حاميم عين سين قاف، يعني عزيمة من الله وفتنة وقضاء حمى. عين يعني عدلا منه، سين يعني سيكون، قاف يعني واقع بهاتين المدينتين. عن ابن عباس: تكاد السماوات ينفطرن من فوقهن، قال: ممن فوقهن، وقرأها خصيف بالتاء مشددة. قوله تعالى: إذ رأكم فيه، حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية عن علي ابن أبي طلحة عن ابن عباس. قوله إذ رأكم فيه، قال: نسل بعد نسل من الناس والأنعام. قوله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى، إلى آخر الآيات. عن مجاهد في قوله: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، قال: وصاك يا محمد وأنبياءه كلهم دينا واحدا. قوله تعالى: لا حجة بيننا وبينكم، حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. لا حجة بيننا وبينكم، قال: لا خصومة. قوله تعالى: والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له، قال: هم أهل الكتاب، كانوا يجادلون المسلمين ويصدونهم عن الهدى من بعد ما استجابوا لله، وقال: هم قوم من أهل الضلالة، وكان استجيب على ضلالتهم، وهم يتربصون بأن تأتيهم الجاهلية. قوله تعالى: ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا، إن الله غفور شكور. من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أسألكم عليه أجرا إلا أن تؤدوني في نفسي لقرابتي منكم، وتحفظوا القرابة التي بيني وبينكم. من طريق علي عن ابن عباس في قوله: إلا المودة في القربى، قال: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم قرابة من جميع قريش، فلما كذبوه وأبوا أن يتابعوه قال: يا قوم إن أبيتم أن تتابعوني فاحفظوا قرابتي فيكم، ولا يكون غيركم من العرب أولى بحفظي ونصرتي منكم. من طريق الضحاك عن ابن عباس قال: نزلت هذه الآية بمكة، وكان المشركون يؤذون رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى: قل لهم يا محمد لا أسألكم عليه، يعني على ما أدعوكم إليه، أجرا عوضا من الدنيا، إلا المودة في القربة، إلا الحفظ لي في قرابتي فيكم. قال: المودة إنما هي لرسول الله صلى الله عليه وسلم في قرابته، فلما هاجر إلى المدينة أحب أن يلحقه بإخوته من الأنبياء، فقال: قل ما سألتكم من أجر فهو لكم، إن أجري إلا على الله، إن أجري إلا على الله، يعني ثوابه وكرامته في الآخرة، كما قال نوح: وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين، وكما قال هود وصالح وشعيب: لم يستثنوا أجرا كما استثنى النبي صلى الله عليه وسلم، فرد عليهم وهي منسوخة.

ينظرون من طرف خفي. حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله ينظرون من طرف خفي. قال دليل قوله تعالى يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أولادكم هبة الله يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور فهم وأموالهم لكم إذا احتجتم إليها. حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس ويجعل من يشاء عقيما. قال لا يلقح. قوله تعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. عن ابن عباس وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا الآية. قال إلا أن يبعث ملكا يوحي إليه من عنده أو يلهمه فيقذف في قلبه أو يكلمه من وراء حجاب. قوله تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية عن علي عن ابن عباس رضي الله عنهما روحا من أمرنا. قال القرآن آخر تفسير سورة الشورى. تفسير سورة الزخرف. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله تعالى وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. عن ابن عباس قال أن أول ما خلق الله من شيء القلم فأمره أن يكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة والكتاب عنده ثم قرأ وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. قوله تعالى أفنضرب عنكم الذكر صفحا إلى آخر الآيات. عن قتادة أفنضرب عنكم الذكر صفحا قال والله لو أن هذا القرآن رفع حيث رده أوائل هذه الأمة لهلكوا ولكن الله تعالى عاد عليهم بعائدته ورحمته فكرره عليهم ودعاهم إليه. عن قتادة ومضى مثل الأولين قال عقوبة الأولين. قوله تعالى أن كنتم قوما مسرفين. حدثنا أبي حدثنا هشام بن خالد حدثنا شعيب حدثنا سعيد. عن قتادة أن كنتم قوما مسرفين أي مشركين. قوله تعالى وتقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. عن ابن عباس وما كنا له مقرنين قال مطيقين. قوله تعالى وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. عن سعيد بن جبير قال كنت أقرأ هذا الحرف الذين هم عند الرحمن إناثا فسألت ابن عباس فقال عباد الرحمن قلت فإنها في مصحفي عند الرحمن قال فامحها واكتبها عباد الرحمن. المجاهد في قوله وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم قال يعنون الأوثان لأنهم عبدوا الأوثان. يقول الله ما لهم بذلك من علم يعني الأوثان أنهم لا يعلمون إنهم إلا يخرصون قال ما يعلمون قدرة الله على ذلك. قوله تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. عن عكرمة وجعلها كلمة باقية في عقبه قال هي الإسلام أوصى بها ولده. قوله تعالى لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. عن ابن عباس قال يعني بالقريتين مكة والطائف والعظيم الوليد بن المغيرة القرشي وحبيب بن عمير الثقفي. قوله تعالى وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. عن ابن عباس قال يعنون أشرف من محمد صلى الله عليه وسلم الوليد بن المغيرة من أهل مكة ومسعود بن عمير الثقفي من أهل الطائف. عن قتادة قال الوليد بن المغيرة لو كان ما يقول محمد حقا أنزل علي هذا القرآن أو على عروة بن مسعود الثقفي فنزلت. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. المجاهد في قوله على رجل من القريتين عظيم قال عتبة بن ربيعة من مكة وابن عبد ياليل ابن كنانة الثقفي من الطائف وفي لفظ وعمير بن مسعود الثقفي وفي لفظ وأبو مسعود الثقفي. قوله تعالى ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون. عن ابن عباس ولولا أن يكون الناس أمة واحدة الآية يقول لولا أن أجعل الناس كلهم كفارا لجعلت لبيوت الكفار سقفا من فضة ومعارج من فضة وهي درج عليها يظهرون يصعدون إلى الغرف وسرورا فضة، وزخرفا وهو الذهب. قوله تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، وإنهم لا يصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون، حتى إذا جاءنا قال: يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. محمد بن عثمان المخزومي أن قريشا قالت: قيضوا لكل رجل من أصحاب محمد رجلا يأخذه، فقيضوا لأبي بكر طلحة بن عبيد الله، فأتاه وهو في القوم فقال أبو بكر: إلى ما تدعوني؟ قال: أدعوك إلى عبادة اللات والعزة. قال أبو بكر: وما اللات؟ قال: ربنا. قال: وما العزة؟ قال: بنات الله. قال أبو بكر: فمن أمهم؟ فسكت طلحة فلم يجبه، فقال طلحة لأصحابه: أجيب الرجل. فسكت القوم، فقال طلحة: قم يا أبا بكر، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فأنزل الله: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا الآية. عن ابن عباس: ومن يعش عن ذكر الرحمن قال يعمى. عن ابن عباس في قوله: ومن يعش الآية قال: من جانب الحق وأنكره وهو يعلم أن الحلال حلال وأن الحرام حرام، فترك العلم بالحلال والحق لهوى نفسه وقضى حاجته، ثم أراد من الحرام قيض له شيطان. قوله تعالى: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. عن ابن عباس: وإنه لذكر لك ولقومك قال: القرآن شرف لك ولقومك. المجاهد في قوله: وإنه لذكر لك ولقومك قال: يقال ممن هذا الرجل؟ فيقال: من العرب. فيقال: من أي العرب؟ فيقال: من قريش. فيقال: من أي قريش؟ فيقال: من بني هاشم. قوله تعالى: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال إني رسول رب العالمين، إلى آخر الآيات. عن الأسود بن يزيد قال: قلت لعائشة: هل تعجبين من رجل من الطلقاء ينازع أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم في الخلافة؟ قالت: ما تعجب من ذلك، هو سلطان الله يؤتيه البر والفاجر، وقد ملك فرعون أهل مصر 400 سنة. ابن عباس في قوله: فلما آسفون انتقمنا منهم قال: أغضبونا. وفي قوله: سلف قال: أهواء مختلفة. عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيت الله يعطي العبد ما شاء وهو مقيم على معاصيه فإنما ذلك استدراج منه له. ثم تلا: فلما آسفون انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين. طارق بن شهاب قال: كنت عند عبد الله فذكر عنده موت الفجأة، فقال: تخفيف على المؤمن وحسرة على الكافر، فلما آسفون انتقمنا منهم. قوله تعالى: ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون. حدثنا محمد بن يعقوب الدمشقي، حدثنا آدم، حدثنا شيبان عن عاصم ابن أبي النجود عن أبي أحمد مولى الأنصار عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر قريش، إنه ليس أحد يعبد من دون الله فيه خير. فقالوا له: لست تزعم أن عيسى كان نبيا وعبدا من عباد الله الصالحين؟ فقد كان يعبد من دون الله. فأنزل الله عز وجل: ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون. قوله تعالى: ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على الناس وهم يتنازعون في القرآن، فغضب غضبا شديدا كأنما صب في وجهه الخل، ثم قال: لا تضربوا كتاب الله بعضه ببعض، فإنه ما ضل قوم قط إلا أوتوا الجدل. ثم تلا: ما ضربوه لك إلا جدلا الآية. حدثنا حميد بن عياش الرملي، حدثنا مؤمل، حدثنا حماد، أخبرنا ابن مخزوم عن القاسم أبي عبد الرحمن الشامي عن أبي أمامة قال: قال حماد: لا أدري رفعه أم لا، قال: ما ضلت أمة بعد نبيها إلا كان أول ضلالها التكذيب بالقدر، وما ضلت أمة بعد نبيها إلا أعطوا الجدل. ثم قرأ: ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. قوله تعالى: وإنه لعلم للساعة من طرق. عن ابن عباس في قوله: وإنه لعلم للساعة قال: خروج عيسى قبل يوم القيامة. قوله تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. أخبرنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي رضي الله عنه: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، قال: خليلان مؤمنان وخليلان كافران. فتوفي أحد المؤمنين وبشر بالجنة، فذكر خليله فيقال: اللهم إن فلانا خليلي كان يأمرني بطاعتك وطاعة رسولك ويأمرني بالخير وينهاني عن الشر وينبئني أني ملاقيك، اللهم فلا تضله بعدي حتى تريه مثل ما أريتني. وترضى عنه كما رضيت عني، فيقال له اذهب فلو تعلم ما له عندي لا ضحكت كثيرا وبكيت قليلا. قال ثم يموت الآخر فتجتمع أرواحهما، فيقال ليثني أحدكما على صاحبه، فيقول كل واحد منهما لصاحبه نعم الأخ ونعم الصاحب ونعم الخليل. وإذا مات أحد الكافرين وبشر بالنار ذكر خليله، فيقول اللهم إن خليلي فلانا كان يأمرني بمعصيتك ومعصية رسولك، ويأمرني بالشر وينهاني عن الخير، ويخبرني أني غير ملاقيك، اللهم فلا تهده بعدي حتى تريه مثل ما أريتني وتسخط عليه كما سخطت علي. قال فيموت الكافر الآخر فيجمع بين أرواحهما، فيقال ليثني كل واحد منكما على صاحبه، فيقول كل واحد منهما لصاحبه بئس الأخ وبئس الصاحب وبئس الخليل. عن ابن عباس في قوله ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون، عن ابن عباس قال تحبرون تكرمون. قوله تعالى يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون، عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثهم وذكر الجنة فقال والذي نفسي بيده لا يأخذن أحدكم اللقمة فيجعلها في فيه ثم يخطر على باله طعام آخر فيتحول الطعام الذي في فيه على الذي اشتهى، ثم قرأ وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. وإسناد هذه الرواية حدثنا علي بن حسين بن الجنيد، حدثنا سواد السرحي، حدثنا عبد الله بن وهب عن ابن لهيعة عن عقيل بن خالد عن الحسن عن أبي هريرة عن أبي أمامة عن ابن عباس قال إن أخس أهل الجنة منزلا له 70,000 خادم، مع كل خادم صحفة من ذهب، لو نزل به أهل الأرض جميعهم لأوصلهم لا يستعين عليهم بشيء من عند غيره، وذلك في قول الله وفيها ما تشتهيه الأنفس، عن ابن عباس أنه سئل في الجنة ولد قال إن شاء. قوله تعالى وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من أحد إلا وله منزل في الجنة ومنزل في النار، فالكافر يرث المؤمن منزله من النار، والمؤمن يرث الكافر منزله من الجنة، وذلك قوله تعالى وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. قوله تعالى ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، عن ابن عباس ونادوا يا مالك قال يهملهم 1,000 سنة ثم يجيبهم إنكم ماكثون، عن ابن عباس في قوله قل إن كان للرحمن ولد يقول لم يكن للرحمن ولد فأنا أول العابدين، قال الشاهدين. آخر تفسير سورة الزخرف. تفسير سورة الدخان، بسم الله الرحمن الرحيم. قوله تعالى فيها يفرق كل أمر حكيم، عن ابن عباس قال يكتب من أم الكتاب في ليلة القدر ما يكون في السنة من رزق أو موت أو حياة أو مطر حتى يكتب الحجاج يحج فلان ويحج فلان، عن ابن عمر في قوله فيها يفرق كل أمر حكيم قال أمر السنة إلى السنة إلا الشقاء والسعادة فإنه في كتاب الله لا يبدل ولا يغير، من طريق عطاء الخراساني عن عكرمة فيها يفرق كل أمر حكيم قال يقضى في ليلة القدر كل أمر محكم، عن ابن عباس قال إنك لترى الرجل يمشي في الأسواق وقد وقع اسمه في الموتى، ثم قرأ حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم يعني ليلة القدر، قال ففي تلك الليلة يفرق أمر الدنيا إلى مثلها من قابل موت أو حياة أو رزق، كل أمر الدنيا يفرق تلك الليلة إلى مثلها من قابل، من طريق محمد بن سوقة عن عكرمة فيها يفرق كل أمر حكيم قال في ليلة النصف من شعبان يبرم أمر السنة وينسخ الأحياء من الأموات ويكتب الحاج فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أحد. قوله تعالى يوم تأتي السماء دخان، أم مسروق قال جاء رجل إلى عبد الله فقال إني تركت رجلا في المسجد يقول في هذه الآية يوم تأتي السماء بدخان يغشى الناس يوم القيامة دخان فيأخذ بأسماء المنافقين وأبصارهم ويأخذ المؤمن منه كهيئة الزكام، فغضب وكان متكئا فجلس، ثم قال من علم منكم علما فليقل به ومن لم يكن يعلم فليقل الله أعلم، فإن من العلم أن يقول لما يقول لما لا يعلم الله أعلم. وسأحدثكم عن الدخان، إن قريشا لما استعصت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبطأوا عن الإسلام فقال اللهم أعني عليهم بسبع كسبع يوسف، فأصابهم قحط وجهد حتى أكلوا العظام. فجعل الرجل ينظر إلى السماء فيرى ما بينه وبينها كهيئة الدخان من الجوع، فأنزل الله فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم فقيل يا رسول الله استسق الله لمضر، فاستسقى لهم فسقوا، فأنزل الله إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون، أفيكشف عنهم العذاب يوم القيامة. فلما أصابتهم الرفاهية عادوا إلى حالهم، فأنزل الله يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون، فانتقم الله منهم يوم بدر، فقد مضى البطشة والدخان واللزام. حدثنا أبي، حدثنا جعفر بن مسافر، حدثنا يحيى بن حسان، حدثنا ابن لهيعة، حدثنا عبد الرحمن الأعرج في قوله يوم تأتي السماء بدخان مبين قال كان يوم فتح مكة. حدثنا أبو زرعة، حدثنا صفوان، حدثنا الوليد، حدثنا خليل عن الحسن عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يهيج الدخان بالناس، فأما المؤمن فيأخذه كالزكمة، وأما الكافر فينفخه حتى يخرج من كل مسمع منه. حدثنا أبي، حدثنا عبد الله بن صالح بن مسلم، حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي رضي الله عنه قال لم تمضي آية الدخان بعد، يأخذ المؤمن كهيئة الزكام وتنفخ الكافر حتى ينفذ. عن ابن أبي مليكة قال دخلت على ابن عباس فقال لم أنم هذه الليلة، فقلت لما؟ قال طلع الكوكب ذو الذنب فخشيت أن يطرق الدخان. قوله تعالى ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم. عن ابن عباس ولقد فتنا قال بلونا. قوله تعالى أن أدوا إلي عباد الله إلى قوله أن ترجمون. عن ابن عباس في قوله أن أدوا إلي عباد الله قال يقول اتبعوني إلى ما أدعوكم إليه من الحق، وفي قوله وأن لا تعلوا على الله قال لا تفتروا، وفي قوله أن ترجمون قال تشتموني. عن ابن عباس في قوله رهوى قال سمت، أي في قوله واترك البحر رهوى، من طريق مجاهد عن ابن عباس واترك البحر رهوى قال كهيئته وامضه. عن ابن عباس أنه سأل كعبا عن قوله واترك البحر رهوى قال طريقا. عن ابن عباس في قوله ومقام كريم قال المنابر، أي في قوله كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم. قوله تعالى فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد إلا وله في السماء بابان، باب يصعد منه عمله وباب ينزل منه رزقه، فإذا مات فقداه وبكي عليه. وتلا هذه الآية فما بكت عليهم السماء والأرض، وذكر أنهم لم يكونوا يعملون على وجه الأرض عملا صالحا تبكي عليهم، ولم يصعد لهم إلى السماء من كلامهم ولا من عملهم كلام طيب ولا عمل صالح فتفقدهم فتبكي عليهم. عن عباد بن عبد الله قال سأل رجل علي هل تبكي السماء والأرض على أحد، فقال إنه ليس من عبد إلا له مصلا في الأرض ومصعد عمله في السماء، وإن آل فرعون لم يكن لهم عمل صالح في الأرض ولا مصعد في السماء. عن عبيد المكتب عن إبراهيم قال ما بكت السماء منذ كانت الدنيا إلا على اثنين، قيل لعبيد أليس السماء والأرض تبكي على المؤمن؟ قال ذاك مقامه وحيث يصعد عمله. قال وتدري ما بكاء السماء؟ قال لا، قال تحمر وتصير وردة كالدهان. إن يحيى بن زكريا لما قتل احمرت السماء وقطر الدم، وإن حسين بن علي يوم قتل احمرت السماء. عن يزيد بن أبي زياد قال لما قتل الحسين احمرت آفاق السماء 4 أشهر. من طريق عبد الرزاق عن معمر عن ابن أبي ذئب عن المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أدري الحدود طهارة لأهلها أم لا، ولا أدري تبع لعينا كان أم لا، ولا أدري ذو القرنين نبيا كان أم ملكا، وقال غيره أعزيرا كان نبيا أم لا. عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا تبعا فإنه كان قد أسلم. قوله تعالى إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم، خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم. أسعد بن جبير في الآية قال الأثيم أبو جهل. عن ابن عباس في قوله ذق إنك أنت العزيز الكريم يقول لست بعزيز ولا كريم. قوله تعالى: إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين. عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلق الحور العين من الزعفران. عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أن حوراء بزقت في بحر لجي لعذب ذلك البحر من عذوبة ريقها. أن يكرم في قوله: وزوجناهم بحور عين، قال: هي لغة يمانية، وذلك أن أهل اليمن يقولون: زوجنا فلانا بفلانة. المجاهد قال: لا يوجد ريح المرأة من الحور العين من مسيرة 500 سنة. قوله تعالى: لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم. عن قتادة قال في قراءة ابن مسعود: لا يذوقون فيها طعم الموت. آخر تفسير سورة الدخان تفسير سورة الجاثية. قوله تعالى: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. عن كلمة قال: لم يفسر ابن عباس رضي الله عنهما هذه الآية إلا لندبة القارئ: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. حدثنا أبي حدثنا محمد بن خلف العسقلاني حدثنا الفريابي عن سفيان عن الأعمش عن المنهال بن عمرو عن أبي أراكه قال: سأل رجل عبد الله بن عمرو قال: مما خلق الخلق؟ قال: من النور والنار والظلمة والثرى. قال: وأتي ابن عباس فاسأله. فأتاه فقال له مثل ذلك، فقال: ارجع إليه فسأله مما خلق ذلك كله. فرجع إليه فسأله فتلا: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا. قوله تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علمه وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، قال: ذاك الكافر اتخذ دينه بغير هدى من الله ولا برهان وأضله الله على علم، يقول أضله الله في سابق علمه. قوله تعالى: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون. عن أحمد بن منصور عن شريح بن النعمان عن ابن عيينة مثله، ثم روى عن يونس عن ابن وهب عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يسب ابن آدم الدهر وأنا الدهر بيد الليل والنهار. عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قرأ: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نحيا ونموت. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان أهل الجاهلية يقولون: إنما يهلكنا الليل والنهار، قال الله في كتابه: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، وقال الله: يؤذين ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيد الأمر أقلب الليل والنهار. قوله تعالى: وترى كل أمة جاثية. حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقري حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن عبد الله ابن باباه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كأني أراكم جاثين بالكوم دون جهنم. ثم قرأ سفيان: وترى كل أمة جاثية. قوله تعالى: هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. عن ابن عباس أنه سئل عن هذه الآية: إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، قال: إن أول ما خلق الله القلم، ثم خلق النون وهي الدوات، ثم خلق الألواح، فكتب الدنيا وما يكون فيها حتى تفنى من خلق مخلوق وعمل معمول من بر أو فجور، وما كان من رزق حلال أو حرام، وما كان من رطب ويابس، ثم ألزم كل شيء من ذلك شأنه، دخوله في الدنيا متى وبقاؤه فيها كم وإلى كم يفنى، ثم وكل بذلك الكتاب الملائكة، ووكل بالخلق ملائكة، فتأتي ملائكة الخلق إلى ملائكة ذلك الكتاب فينسخون ما يكون في كل يوم وليلة فيقسمونه على ما وكلوا به، ثم يأتون إلى الناس فيحفظونهم بأمر الله ويسوقونهم إلى ما في أيديهم من تلك النسخ. فقام رجل فقال: ابن عباس، ما كنا نرى هذا تكتبه الملائكة في كل يوم وليلة؟ فقال ابن عباس: ألستم قوما عربا؟ إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، هل يستنسخ الشيء إلا من كتاب؟ عن ابن عباس في قوله: وقيل اليوم ننساكم، قال: نترككم. آخر تفسير سورة الجاثية تفسير سورة الأحقاف. قوله تعالى: قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أو أثارة من علم قال الخط. عن ابن عباس أو أثارة من علم يقول بينة من الأمر. عن مجاهد في قوله أو أثارة من علم قال أحد يأثر علما. وفي قوله هو أعلم بما تفيضون فيه قال تقولون. قوله تعالى قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين. عن ابن عباس رضي الله عنهما قل ما كنت بدعا من الرسل يقول لست بأول الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم. فأنزل الله بعد هذا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. وقوله ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات الآية. فأعلم الله سبحانه نبيه ما يفعل به وبالمؤمنين جميعا. قوله تعالى قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. عن ابن عباس وشهد شاهد من بني إسرائيل قال عبد الله بن سلام. عن مسروق في قوله وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله قال والله ما نزلت في عبد الله بن سلام ما نزلت إلا بمكة وإنما كان إسلام بن سلام بالمدينة وإنما كانت خصومة خاصم بها محمد صلى الله عليه وسلم. قوله تعالى حملت أمه كرها ووضعته كرها. قال محمد بن إسحاق بن يسار عن يزيد بن عبد الله بن قصيط عن بعجه بن عبد الله الجهني قال تزوج رجل منا امرأة من جهينة فولدت له لتمام 6 أشهر. فانطلق زوجها إلى عثمان فذكر ذلك له فبعث إليها. فلما قامت لتلبس ثيابها بكت أختها فقالت ما يبكيك؟ فوالله ما التبس بي أحد من خلق الله غيره قط فيقضي الله في ما يشاء. فلما أتى بها عثمان أمر برجمها. فبلغ ذلك علي فأتاه فقال له ما تصنع؟ قال ولدت تماما 6 أشهر وهل يكون ذلك؟ فقال له أما تقرأ القرآن؟ قال بلى. قال أما سمعت الله يقول وحمله وفصاله 30 شهرا وقال حولين كاملين فلم تجده بقي إلا 6 أشهر. قال فقال عثمان والله ما فطنت لهذا علي بالمرأة. فوجدوها قد فرغ منها. قال فقال بعجة فوالله ما الغراب بالغراب ولا البيضة بالبيضة بأشبه منه بأبيه. فلما رآه أبوه قال ابني إني والله لا أشك فيه. قال وأبلاه الله بهذه القرحة قرحة الأكلة فما زالت تأكله حتى مات. حدثنا أبي حدثنا فروة ابن أبي المغراء حدثنا علي بن مسهر عن داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس قال إذا وضعت المرأة 9 أشهر كفاه من الرضاع 21 شهرا وإذا وضعته 7 أشهر كفاه من الرضاع 23 شهرا وإذا وضعته 9 أشهر فحولين كاملين لأن الله تعالى يقول وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده أي قوي وشب وارتجل وبلغ 40 سنة أي تناهى عقله وكمل فهمه وحلمه ويقال إنه لا يتغير غالبا عما يكون عليه ابن 40. عن القاسم بن عبد الرحمن قال قلت لمسروق متى يؤخذ الرجل بذنوبه؟ قال إذا بلغت 40 فخذ حذرك. عن مالك بن مغول قال شكى أبو معشر ابنه إلى طلحة بن مصرف فقال طلحة استعن عليه بهذه الآية رب أوزعني أن أشكر نعمتك. قوله تعالى والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج إلى آخر الآية. عن عبد الله قال إني لفي المسجد حين خطب مروان فقال إن الله قد أرى أمير المؤمنين في يزيد رأيا حسنا وإن يستخلفه فقد استخلف أبو بكر وعمر. فقال عبد الرحمن بن أبي بكر أهرقلية إن أبا بكر والله ما جعلها في أحد من ولده ولا أحد من أهل بيته ولا جعلها معاوية إلا رحمة وكرامة لولده. فقال مروان ألست الذي قال لوالديه أف لكما؟ فقال عبد الرحمن ألست ابن اللعين الذي لعن أباك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال وسمعتها عائشة فقالت يا مروان أنت القائل لعبد الرحمن كذا وكذا كذبت والله ما فيه نزلت ولكن نزلت في فلان ابن فلان. عن السدي قال نزلت هذه الآية والذي قال لوالديه أف لكما في عبد الرحمن بن أبي بكر قال لأبويه وكانا قد أسلما وأباه أن يسلم، فكان يأمرانه بالإسلام ويرد عليهما ويكذبهما، فيقول: فأين فلان وأين فلان؟ يعني مشايخ قريش ممن قد مات ثم أسلم بعد فحسن إسلامه، فنزلت توبته في هذه الآية. ولكل درجات مما عملوا، قوله تعالى: أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا الآية. حدثنا أبي عن محمد بن عبد الأعلى الصنعاني عن المعتمر بن سليمان عن الغطريف عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الروح الأمين عليه السلام قال: يؤتى بحسنات العبد وسيئاته فيقتص بعضها ببعض، فإذا بقيت حسنة وسع الله له في الجنة. قال: فدخلت على يزداد فحدث بمثل هذا الحديث. قال: قلت: فإن ذهبت الحسنة؟ قال: أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. حدثنا أبي، حدثنا سليمان بن معبد، حدثنا عمرو بن عاصم الكلائي، حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر جعفر بن أبي وحشية عن يوسف بن سعد عن محمد بن حاطب قال: ونزل علي على أهل البصرة فقال لي: يوما لقد شهدت أمير المؤمنين عليا وعنده عمار وصعصعة والأشتر ومحمد بن أبي بكر، فذكروا عثمان فنالوا منه، وكان علي رضي الله عنه على السرير ومعه عود في يده، فقال قائل منهم: إن عندكم من يفصل بينكم؟ فسألوه فقال علي: كان عثمان من الذين قال الله: أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. قال: والله عثمان وأصحاب عثمان. قالها ثلاثة. قال يوسف: فقلت لمحمد بن حاطب: الله لسمعت هذا من علي؟ قال: الله لسمعت هذا من علي رضي الله عنه. قوله تعالى: واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه، عن علي قال: خير واديين في الناس وادي مكة وادي آدم بأرض الهند، وشر واديين في الناس وادي الأحقاف وواد بحضر موت يدعى برهوت يلقى فيها أرواح الكفار، وخير بئر في الناس زمزم، وشر بئر في الناس برهوت، وهو في ذاك الوادي الذي بحضر موت عن ابن عباس قال: الأحقاف جبل بالشام. قوله تعالى: فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم، من طرق عن ابن عباس في قوله: هذا عارض ممطرنا، قال: هو السحاب. قوله تعالى: ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء، عن ابن عباس: ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه يقول: لم نمكنكم فيه، عن ابن عباس في قوله: ولقد مكناهم الآية قال: عاد مكنوا في الأرض أفضل مما مكنت فيه هذه الأمة، وكانوا أشد قوة وأكثر أولادا وأطول أعمارا. قوله تعالى: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا، إلى آخر الآيات. حدثنا أبو عبد الله الطهراني أخبرنا حفص بن عمر العدني حدثنا الحكم بن أبان عن عكرمة في قوله تعالى: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن قال: هم 12,000 جاءوا من جزيرة الموصل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لابن مسعود: انظرني حتى آتيك، وخط عليه خط وقال: لا تبرح حتى آتيك. فلما خشيهم ابن مسعود كاد أن يذهب فذكر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يبرح، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لو ذهبت ما التقينا إلى يوم القيامة. قال عبد العزيز بن عمر: أما الجن الذين لقوه بنخلة فجن نينوى، وأما الجن الذين لقوه بمكة فجن نصيبين. من طرق عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة في قوله تعالى: وإصرفنا إليك نفرا من الجن قال: ذكر لنا أنهم صرفوا إليهم نينوى، وأن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: إني أمرت أن أقرأ على الجن فأيكم يتبعني، فأطرقوا ثم استتبعهم، فأطرقوا ثم استتبعهم الثالثة، فقال الرجل: يا رسول الله، إن ذاك لذو ندبة، فأتبعه ابن مسعود أخو هذيل. قال: فدخل النبي صلى الله عليه وسلم شعبا يقال له شعب الحجون، وخط عليه وخط على ابن مسعود ليثبته بذلك. قال: فجعلت أهال وأرى أمثال النسور تمشي في دفوفها، وسمعت لغطا شديدا حتى خفت على نبي الله صلى الله عليه وسلم، ثم تلا القرآن. فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت: يا رسول الله، ما اللغط الذي سمعت؟ قال: اختصموا في قتيل فقضي بينهم بالحق. حدثنا علي بن الحسين حدثنا سويد بن عبد العزيز حدثنا رجل سماه عن ابن جريج عن مجاهد وإذ صرفنا إليك نفر من الجن الآية قال كانوا 7 نفر 3 من أهل حران و4 من أهل النصيبين وكانت أسماؤهم حي وحسي ومسي وشاصر وناصر والأرض وإبيان والأحقب. حدثنا أبي قال حدثت عن جرير عن ليث عن مجاهد عن ابن عباس قال لا يدخل مؤمنون الجن الجنة لأنه من ذرية إبليس ولا تدخل ذرية إبليس الجنة. عن الزبير وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن قال بنخلة قال ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العشاء الآخرة كادوا يكونون عليه لبدا. قوله تعالى فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. حدثنا محمد بن الحجاج الحضرمي حدثنا السري بن حيان حدثنا عباد بن عباد حدثنا مجاهد بن سعيد عن الشعبي عن مسروق قال قالت لي عائشة ظل رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما ثم طواه ثم ظل صائما ثم طواه ثم ظل صائما. قال يا عائشة إن الدنيا لا تنبغي لمحمد ولا لآل محمد. يا عائشة إن الله لم يرضى من أولي العزم من الرسل إلا بالصبر على مكروهها والصبر على محبوبها، ثم لم يرضى مني إلا أن يكلفني ما كلفهم، فقال فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل وإني والله لأصبرن كما صبروا جهدي ولا قوة إلا بالله. عن ابن عباس قال أولو العزم من الرسل النبي صلى الله عليه وسلم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى. آخر تفسير سورة الأحقاف والحمد لله رب العالمين.